وفي العام الثامن قبل الهجرة السادس للبعثة، لما اشتد الأذى بالمسلمين، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة عند النجاشي الملك العادل.